شكرا إليك إلهي يا خالق الأكوان، لقد وهبت شفاهي نطقا بكل بيان. شكرا إليك إلهي يا خالق الأكوان، لقد وهبت شفاهي نطقا بكل بيان. فاغفر لعبد فان، فاغفر لعبد فان، فاغفر لعبد فان. فكل شيء جزول يشدو نشيد الأمان، والغصن تيها يميل في رقة وحنان. فكل شيء جزول يشدو نشيد الأمان، والغصن تيها يميل في رقة وحنان. للريح والألحان، للريح والألحان، روعة الخلق. إني هنا أتغنى مع الطيور سعيدة، إني هنا أتغنى مع الطيور سعيدة، وخافقي وخافقي وخافقي يتمنى عيشا كريما رغيدا، في ظل أي جنان، في ظل أي جنان، في ظل أي جنان، روعة الخلق. بين الحنايا اشتياق يهيب بي للصلاة، بين الحنايا اشتياق يهيب بي للصلاة، وفي دمائي وفي دمائي وفي دماء عتاق من أسر هذه الحياة، لعالم فينان، لعالم فينان، روعة الخلق. وفي العيون حنين، وفي العيون حنين يهزني للبراري، ففي البراري ففي البراري ففي البراري سكون لحمد رب الباري، والشكر للرحمن، والشكر للرحمن. فرتلت أعماقي آيا من القرآن، فرتلت أعماقي آيا من القرآن، حمدا لرب باقي، حمدا لرب باقي، حمدا لرب باق على مدى الأزمان، في عرشه المزدان، في عرشه المزدان. في روضة كنت أشدو ما بين ماء وخضرا والحسن في الروض يبدو في كل طير وزهرا في روضة كنت أشدو ما بين ماء وخضرا والحسن في الروض يبدو في كل طير وزهرا في الجدول النشوان في الجدول النشوان في الجدول النشوان روعة الخلق.